بسم الله الرحمن الرحيم. ما تراجعون في الزاد؟ أنا ما عاد أسألكم خلاص. يتراجعون أسألكم ولا ما أسألكم؟ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قالوا رحمهم الله: الشبهة الخامسة. الواحد ما حفظ الزاد يقرأ الشرح، يقرأ الروض مثلا ثم يستنبط. ما يأتي الشخص بس يحفظ الزاد ولا يقرأ؟ لا. قالوا رحمهم الله: الشبهة الخامسة أن من ينكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشبهة السادسة التي يشبه بها المشبه، الشبهة الخامسة التي يشبه بها المشبه، التي يشبه بها المشبه، وهي يقول: من لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه منكر للشفاعة. طبعا هذا حاد عن المسألة. نحن نتكلم عن دعوة المسلم مستغاثة به، وأن تقول إنكار الشفاعة. فإذا قال: أنا أقول يا رسول الله اشفع لي، تمام، فنقول هذا شرك لأنك دعوت ميتا، والشفاء هذا الشرك تدعو ميتا. فإذا قال المشبه: إذا قلت إن هذا الشرك معناه أنك تنكر الشفاعة، نقول: لا، نحن نفصل لك ما هي الشفاعة. نقول: الشفاعة هي طلب الخير للغير، تمام، وطلبها لا يخلو، إما أن تكون من ميت أو من حي غير قادر، أو يجعلها من ميت أو حي. إن كانت ميت فهي شرك أكبر. لو قال شخص: يا بدوي اشفع لي، هذا معناه استغاث به، يا محمد اشفع لي، هو ميت، شخص محمد ميت، شرك أكبر. ولو قال يا رسول الله مثلا، شرك أكبر. ولو طلب من الحي الشفاعة نقول: لا يخلو، إما أن يطلبها منه هو، فنقول: لا يجوز هذا. مثل يقول: يا فلان اشفع لي في المحشر، نقول: هذا الطلب ما لا يقدر عليه. وإما أن يكون أن يطلب منه أن يدعو له، مثل أن يقول للعالم مثلا الحي: يا فلان ادعو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، تمام، هذا ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون له شفاعتان خاصة به، وشفاعة عامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة به الشفاعة يوم المحشر في الفصل بين الخلائق، وشفاعته للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة به. ومن الأشياء الخاصة به أيضا شفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة. فلو قال شخص: يا شفيعنا يا رسول الله، يا شفيعنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، نقول: هذه لفظة فيها إجمال. فإن قلت إن المراد بذلك الشفاعة العظمى فهي صحيحة لأن عامة له لغيره، وإن أردت الشفاعة الخاصة فهي لا يجزم بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شفيع لك. مثلا قال شخص: يا شفيعي يا رسول الله، يا شفيعي، أنت رسول الله شفيعي، نقول: عبارة خطأ فيه إجمال. ما هو شفيعي يا رسول الله؟ ما هو الصواب؟ الصواب إذا أردت أن تدعو في أمر الشفاعة تقول: اللهم يا رب شفع في نبيك، يعني اجعل نبيك يشفع لي عندك يوم القيامة. ما تطلب الشفاعة من النبي، لا، تقول: يا الله اجعل نبيك يشفع لي عندك يوم القيامة واقبل شفاعته في. لو قال شخص مثلا: شفيعنا رسول الله، أو يقول الخطيب مثلا وصلوا على الشفيع النبي محمد، قل هذه العبارة فيها إجمال، فلا يجزم بالشفاعة الخاصة، فما وما يدريك أنه سلم يشفع لك. والشفاعة العامة لك ولغيرك، فليس لها مزية لك، تمام؟ هذا الشفاعة. فالمشركون إذا قلت له لا يجوز أن تقول يا رسول الله يا رسول الله اشفع لي، يقول لي أنكر الشفاعة؟ أقول لي نعم، ننكر الشفاعة بهذه الصيغة، فهذه الشفاعة شركية. الشفاعة الصحيحة بشرطين، وهي المثبتة: رضا الله للمشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. فيأذن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، تشفع يا محمد، قم يا محمد اشفع. فيقول مثلا محمد أنا أشفع لفلان، فلا تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفلان إلا إذا كان الله راض عن فلان بأن يكون من أهل التوحيد. فهنا أمران، الله يأمر الشافع سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يا فلان قم اشفع. فإذا قيل لماذا الله عز وجل يأمر بعض خلقه بأن يشفعوا لغيرهم مثل الرسل والأنبياء والصالحين، نقول إكرام للشافع. ففي المحشر مثلا يا فلان قم اشفع لمن شئت، توسط يعني لمن شئت في رفع درجاته في الجنة أو إخراجه من النار أو عدم دخول النار. فيقول أنا أشفع في ابن فلان مثلا لا يدخل النار، فلا تقبل شفاعته إلا إذا كان ذلك الرجل من أهل التوحيد، فتقبل تلك الشفاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو هريرة في صحيح البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، تمام. ولو قال أنا أشفع في عمي فلان وهو مشرك ما تقبل شفاعته. ومن كمال ربوبية الله سبحانه وتعالى أن في المحشر لا أحد يطلب من الله أن يشفع. فمثلا لو أن رجلا صالحا أو نبيا رأى أن ابنه من أهل النار، فلا يقوم الأب مثلا يقول يا رب أنا أشفع أن ابني ما يدخل النار، لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تمام. فإذا قيل يا فلان قم اشفع يشفع. ذلك في الحديث العظيم في حديث الشفاعة يقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، يا محمد اشفع الآن اشفع قبل ما يستطيع المسلم يشفع. واضح لكم؟ وهذا مثل ما قال الله عز وجل عن نفسه: لمن الملك اليوم إلا الواحد. واضح لكم؟ فيحدث لبس في أمر الشفاعة عند كثير من الناس، لذلك الله عز وجل ذكرها في أعظم آية في كتابه في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يأتي شخص لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي، لا تنسى اشفع لي في المحشر ان يكون اهل الجنة، او اشفع لي ان يكون معك. هذه من الفاظ الشرك والعياذ بالله. واضح لكم؟ نعم. فان انتقل المشبه الى هذه الشبهة الاخرى، لو اتى شخص لحي مثل ياتي العالم يقول يا فلان اشفع لي في المحشر اشفع لي ان يكون اهل الجنة، نقول له هذا السؤال لا يصح، لأنه ما يدرك أن ذلك العالم يموت على التوحيد فيكون أهل الشفاعة. واضح؟ أيوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع المؤذن اللهم رب العالمين دعوة تامة وصلاة القائم إلى آخر الحديث، قال إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني يرجى أن يكون ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله للنبي أن يشفع. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومحبته لعباده الصالحين أن خيرهم يستمر حتى المحشر، مو في الدنيا فقط، أن خيرهم لغيرهم يستمر حتى في المحشر. تمام. فالعالم مثلا والصالح طالب العلم ينفع غيره في الدنيا في الشفاعة العطاء المال وهكذا، والله يكرمه حتى يوم القيامة خيره امتد فينفع غيره. واضح لكم؟ لذلك يسعى الشخص أن يكون صالحا حتى ينتفع ويدوم خيره في المحشر. حتى من كان من أهل الجنة، حتى الصالح وهو في الجنة خيره يستمر، فيطلب الشفاعة أن ذريته مثلا ترتفع في درجات أعلى مما هم عليه فتقبل شفاعتهم. الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. فإن انتقل المشبه إلى هذه الشبهة الأخرى وقال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها، هذا شأن أعداء الله القبوريين. يقول إذا قال للعالم إذا أذن الله لك بالشفاعة فاشفع لي، قد يأذن الله العالم يشفع لقد لا تموت أنت بالتوحيد، لابد من الشرطين في الاثنين في الرجلين الاثنين الصالح وغير الصالح، فيقول تشفع لي لكن من أهل الشفاعة، طيب أنت قد لا تموت على التوحيد. إذن هذا السؤال لا ينبغي للحي. تمام. وسؤال الميت شرك. ماذا تقول؟ اللهم شفع في نبيك مثلا فقط، وكلمة يا شفيعنا يا رسول الله قرط، يا شفيعنا، أو الخطيب يقول وصلوا على الشفيع محمد مثلا، يقول لا غلط، على وصلوا على شفيعنا محمد. وإذا فصلت العبارة نقول ما في بأس، والتفصيل يكون الشافع رسول المشفع من قبل الله في المحشر بالشروط هذه، شافع مشفع، شافع غيرك مشفع، اللهم رب الشفاعة في المحشر. فبهذه الشروط الثلاثة تكون اللفظة صحيحة. فلو قال الخطيب مثلا وصلوا على الشافع المشفع في المحشر نقول عبارة سليمة، لكن وصلوا على شفيعنا نقول غلط. نعم. أي أبينها عندكم في حاشة كشف، في حاشة كشفات. نعم. فإن انتقل المشبه إلى هذه الشبهة الأخرى وقال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها. شوف صفحة 9 في الحاشية ذكر ما كان الشيخ محمد إبراهيم يقول مثل هذا اللفظ. نعم. خلف أول صفحة 8 حاشية رقم 2 قال قلت ولبعض من لا أثق به عبارة استريب منها في الصلاة والسلام على الرسول، وهي يعني هذا من قول الجامع كشف الشبهات، مو قول شيخ إبراهيم. نعم. نعم. وهي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد يرفع صوته بالجملة الأخيرة أو حبيبي حبيبي يا رسول الله، يعني كان يستغيث به، يعني يا سيدي يا رسول الله، شوف يرفع الثاني كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه، يعني شيخنا شيخ إبراهيم يعني يقول في خطبه ودروسه سيدنا. نعم. يعني اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما يقول سيدنا محمد. نعم. وأن مرتبة النبوة أعلى من السيادة. نعم. وله في ذلك فتوى مطبوعة. نعم. ولا شفيعنا في هذا الإطلاق. أي مثل ما يقول محمد شفيعنا أو النبي شفيعنا. نعم بهذا الإطلاق مجمل، يعني عبارة مجمل هذه. أيوة. بل يقول الشافع المشفع في المحشر. الشافع مشفع، مشفع اللهم رب الشفاعة، شافع لغيره وفي المحشر فقط. نعم فهذه عامة حتى للكفار، فما فيها مزية أنك تقول رسول هو شفيعنا، لأن حتى هو شفيع لأبي لهب ولأبي جهل وجميع الكفار، فصل بين الخلائق. نعم. والمراد الشفاعة العظمى في المحشر. نعم. وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم. الشفاعة الخاصة مثل شخص استحق دخول النار لا يدخل النار، أو دخل النار فيخرج منها، أو دخل الجنة فترفع درجته. نعم. فلا يجزم بها لأهل كل شخص. ما يجزم بها لكل شخص. ولا ورسوله أعلم. نعم. فهذه تقال في حياته، أما الآن فيقال الله أعلم. يقول ما هو الدليل على أن الشافع لابد أن يكون من أهل التوحيد؟ الله يقول في آخر المدثر فلا تنفع شفاعة الشافعين. الشفاعة الشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. يقول الله تعالى قليلا ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية. نعم. يقول الله تعالى قليلا ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية. يعني بعض قصد بعض الوعاظ يقول يقول الله تعالى، والأصل أن يقول قال الله تعالى وقال عز وجل. نعم. بل يقول قال الله تعالى، فالله قالها وقت إنزالها لا الآن والمستقبل. نعم. ولا يقول القرآن، يعني ولا يقول يعني لا يصح أن يقول رجل والقرآن قال والقرآن يقول. نعم. فالقرآن لا يتكلم، لأنهم يقصدون بذلك نفي صفة الكلام عن الله. يقول قال القرآن، قال في محكم التنزيل، قال محكم التنزيل، قال محكم التنزيل. نعم. وليس هو القائل بل هو المقول. نعم. ومثلها يقول الحديث الشريف، بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا اسمع الله يقول، ولا من الأخطاء يقول شخص اسمع الله يقول كذا وكذا، كان الآن الله تكلم بهذه المقولة. نعم. لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين. الأول أن الحاضرين يكونون بمنزلة موسى عليه السلام حين كلمه ربه. الثاني أن الله يتكلم الآن بما يتلوه من القرآن. ورحم الله بن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب كما كان أصح علم من تقدم. يعني أشرك علم المتقدمين، أما العبارات التي أتت حادثة تركها. نعم غدا نكمل إن شاء الله.